فقال أبو غسان: جاءني علي بن المديني فكتب عني عن عبد السلام بحرب أحاديث إسحاق بن أبي فروة، فقلت: أي شيء تصنع بها؟ قال: أعرفها لا تخلق. يعني هذا أيضا دليل على أنها شديدة الضعف، أعرفها من شأن لا يأتي راو آخر يقلبها، فإذا قلبت أعرف، من باب التحذير، يعني أعرفها لو أحذر، من باب التحذير من هذه العبارة كلها شديدة. نعم. وقال إسماعيل القاضي عن علي: منكر الحديث. وقال ابن عمار: ضعيف باهر. وقال عمرو بن علي وأبو جرعة وأبو حاتم والنسائي: متروك الحديث. وقال النسائي في موضع آخر: ليس بثقة ولا يكتب حديثه. وزاد أبو جرعة: ذاهب الحديث. وذكره يعقوب بن سفيان في باب من يرغب عن الرواية عنه. قال: وآل أبي فروة ثقات إلا إسحاق لا يكتب حديثه. طب هنا وضح هالكلام، وآل أبي فروة ثقات إلا إسحاق لا يكتب حديثه، يعني إلا إسحاق مجروح جرحا شديدا. نعم. وقال سعدويا: لا يروي الحديث عن الوازع. وقال في إسحاق: شرا. وقال في إسحاق: شرا مما قال في الوازع. يعني قال في الوازع لا يروى الحديث عنه، وإسحاق أشر منه. نعم. وقال ابن خزيمة: لا يحتج بحديثه. وقال الدارقطني والبرقاني: متروك. وقال ابن عدي: لا يتابع على أسانيده ولا على متونه. هذا معناه أنه يعني واضح في الضعف والنكارة، لا يعني لا يتابع على الأسانيد ولا المتون. ممكن حتى الوضاعون يتابعون على يعني لا، الكذابون يتابعون على المتون. الكذاب يدعي إسنادا، يدعي سماع ما لم يسمع، لكن المتن نفسه موجود عند غيره. أما هذا لا يتابع على إسناد ولا متن، معناها أنه مخلص جدا، أما مخلط أو وضع نسأل الله السلامة. وقال ابن عدي: لا يتابع على أسانيده ولا على متونه، وهو بين الأمر في الضعفاء. قال ابن أبي بديل. قال ابن أبي إيش؟ ابن أبي بديل. ما سنة السلام مهم. طيب. قال الخليلي. قال الحافظ رحمه الله: قلت. فقال الخليلي في الإرشاد: ضعفوه جدا. وتكلم فيه مالك والشافعي وتركاه. وقال البزار: ضعيف. وذكره ابن جارود والعطيلي والدولابي وابو العرب والسائي وابن شاهين في الضعفاء. وزاد السائي: ضعيف الحديث ليس بحجه. فقال ابو حاتم: ابن حبان في الضعفاء يقلب الاسانيد ويرفع المراسيل. طب هل عندنا نحن كلمه صريحة في أنه كان يكذب أو وضاع، أو أن هذا كله من باب، أو أن هذا كله من باب التخليص الفاحش؟ ما عندنا إلا الكلمة التي نقلت عن أهل المدينة أنهم كانوا يتهمون في الإسلام وفي الدين. يحيى خلق الذات المعين هكذا. قال كذاب. محتمل يعني أن هذا لكذبه، ومحتمل أنه لأنه مسروق. قال عليه متروك. نعم. وفيما استحضره الآن أن هذا هو الذي روى قصة خروج عمر وحمزة في صفين في مكة، وصار المسلمون من ورائهما كما في الطبقات لابن سعد، واستدل بها الإخوان المسلمون على جواز المظاهرات. هذا القصة من طريق هذا الرجل إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، هو هكذا. النكارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الحافظ بن عبد الواحد القرشي الموصلي ورمز لإخراج النسائي له. قال روى عنه عبد الله بن عبد الصمد ابن أبي سداش وعلي بن حرب الموصلي وابن وارث وتمام وغيرهم قال أبو زكريا الموصلي في الطبقات كثير الحديث رحال فيه أكثر أكثر عن المعافى ونظرائه من المواصلة. طب عندما يقال أكثر عن المعافى إيش نستفيد؟ المعافى بن عمران كما قيل فيه المعافى معافى كسمه. عندما يقال في الروي أنه أكثر عن هذا الشيخ معناه أنه متثبت فيه عالم بحديثه، معناه أنه يقدم عليه إذا خلفه غيره فيه، استفاد من هذه الكلمة. ليس ما قال وروى عن فلان وفلان والمعافى وبس، قال أكثر عن المعافى، هذه مزية فيه. فإذا خلف من رواة آخرين في المعافى قدم هو، لأن كثرة الرواية عنه معناها كثرة، يعني معناها خبرة بحديث شيخه، معناها ملازمة، والملازمة معناها معرفة بحديث شيخه أكثر من غيره. نعم. قال أبو زكريا الموصلي في الطبقات كثير الحديث رحال فيه أكثر عن المعافى ونظرائه من المواصلة، إلى أن قال وصنف وكتب الناس عنه. وقال النسائي بعد أن روى له حديثا واحدا في السير إسحاق بن عبد الواحد لا أعرفه. قال الحافظ سبحان الله، هذه الكلمة عندما يأتيك واحد يقول لك عالم مصنف مكثر ولا آخر جدا يقول لا أعرفه، هذا لابد أن تشعر أن هناك شيئا، لا يمكن أن يكون ذاك المشهور هو الذي يعني، ربما يعني رجل آخر، أو أنه ظنه ليس هو ذاك المشهور، أو المشهور معروف عنده باسم معين أو بلقب معين، لأن الأمر ما يصل بين المحدثين إلى أن رجلا يكون بهذه الشهرة ويأتي عالم مثل النسائي متبحر يعرف الرجال وأحوالهم، ماذا يقول هذا الرجل ما يعرفوش، يعني هو يعرف من دون ذلك، فكيف يجهل هذا؟ ففي الغالب يكون لها أسباب، هذه الجهالة تكون جهالة طارئة ليست جهالة مستقرة. نعم. قال الحافظ رحمه الله قلت فقال أبو علي الحافظ النيسابوري فيما نقل عنه ابن الجوزي مكروه الحديث. فقال الخطيب بعد أن روى من طريق عبد الرحمن هذا يدلك على أن الكلام يعني هم اثنين أكيد، أن واحد بهذه الصورة واحد مجهول متروك. نعم. وقال الخطيب بعد أن روى من طريق عبد الرحمن أحمد الموصلي عنه عن مالك خبرا باطلا الحن فيه على عبد الرحمن وإسحاق بن عبد الواحد لا بأس به. فقال صاحب الميزان بل هو واهن، وذكره ابن حبان في الشقاق. الخطيب بعد أن روى من طريق عبد الرحمن بن أحمد الموصلي عنه عن مالك خبرا باطلا، مالك لا يمكن يتحمل هذا الخبر معلوم، قال الحمل فيه على عبد الرحمن، يعني لأن إسحاق عنده لا بأس به، إذن حمله عبد الرحمن، لكن الظاهر قول بل هو واهن وذكره ابن حبان في الشقاق. إيش هذا؟ إيش هذا؟ يعني ترجمة تشعر أنها غير كافية. أظن لو أن إنسانا تتبع المطولات سيجد أيضا ما يكشف له شيئا. إيش قال فيه؟ تكلم فيه بعضهم. ولما أهمل كل هذا الكلام؟ حدث كبير مصنف تكلم فيه بعضهم، يعني الغالب أن هذا لا يكون إلا لشيء طارئ، إما أن النسائي سئل عن رجل اشتبه معه في الاسم، أو هذا الرجل كان عند النسائي معروفا باسم أو بكنية أخرى، وإلا ليس من عادة المحدثين أن الرجل يكون بهذه المكانة وبهذه الشهرة ويأتي إمام عالم متبحر بهذا الشأن ويقول لا أعرف، ويأتي آخر ويقول متروك. نعم. الأصل هذا يعني هذا أنه يقدمه ما يكون يعني يهدر الآخرين إلى هذا الحد. يعني ما يصل إلى درجة أنه يهدر. الذهبي ترجمه في الكاشف قال قد لين. طيب مهم يعني هذا أيضا مسألة نستفيد منها أننا إذا وضعينا الكلام البول فيه واسعا جدا هكذا أن نتأنى البول واسع فرق كبير بين رجل درجة يعني يوصف وصف يحيى بن سعيد القطان مصنف كبير محدث رحال هذا وصف يحيى بن سعيد القطان والثاني يقول عليه متروك. من قال متروك؟ سمعتكم تقولون من؟ أبو علي الحافظ. أقول متروك الحديث ها؟ الذهب يقول واهم. أو بالله ما شاء الله له أيضا تصنيف الطبقات كتاب الطبقات أيضا. نعم تفضل. قال إسحاق بن عبيد الله ممكن هذه الترجمة تكتبون عندكم من باب الفوائد التي أو من باب من هذه من غرائب التراجم أن يكون الفارق واسعا بين كلام العلماء هذه من غرائب التراجم. أكتب الأمساها لأن ما تنفعني كتابتكم. من غرائب التراجم التي نجد البون فيها واسعا بين كلام أهل العلم في المترجم إسحاق بن عبد الواحد الخرفي الموصلي الجزء الأول 42 ومائتين. صحيح من غرائب الله سبحانه وتعالى. لكن سيكشف الله أمر هذه الترجمة. نعم من يعني كثرة الحديث والرحلة والتصنيف ودون أن يجرح قائل ذلك هذا الرجل مشهور بهذه الصورة لو كان يعرف عنه طعنا لماذا ما يتكلم فيه رجل بهذه المثابة مشهور ما ذكر ذلك إلا على سبيل المدح. انظر كلام الحافظ ابن حجر اعتبره مدحا رفيعا ويعني ما بال بكلام الآخرين لكن أتعجب ليش ما يبالي به. نعم هو ما قلت بعض المتأخرين يعني ما هو بذاك التجريح لكن نعم تفضل. قال إسحاق بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي. زاد الغرائب زاد الفوائد دائما نجمعها لا تفوتنا. نعم. رمز الإقراء بن ماجة له قال وروى عنه الوليد بن مسلم وأسد بن موسى وعبد الملك بن محمد الحزامي ويعقوب بن محمد الزهري قال روى له ابن ماجة هذا الحديث الواحد. قال الحافظ رحمه الله وين انت في من؟ حق من عبيد الله ها ابن ابي مليكة القرشي التيمي ايه ايوه روى عنه من؟ الوليد بن مسلم واسد بن موسى يزيد وعنه الوليد بن مسلم واسد بن موسى وعبد الملك بن محمد الحزام ويعقوب محمد الزهري. طيب روى له ابن ماجه هذا الحديث الواحد. طيب تفضل. قال الحافظ رحمه الله تعالى قلت الذي رأيته في عدة نسخ من ابن ماجه حدثنا إسحاق بن عبيد الله المدني عن عبد الله بن أبي مليكة، وسأوضح خبره في الترجمة التي بعد هذا. إذن هذا التي بعد هذا. قال إسحاق بن عبيد الله بن أبي المهاجر المخزومي مولاهم أخو إسماعيل، قال ابن عساكر في تاريخه سمع سعيد بن المسيب وعبد الله بن أبي مليكة، قال وعنه الوليد بن مسلم روى عن ابن أبي مليكة عن ابن عمر ورفعه إذا أفطر القائم يقول اللهم إني أسألك برحمتك أن تغفر لي. عن ابن عمر من رفعه أو إيش؟ عندكم عمر مضبوطة ما الواو هي واو العمر وعمر ها فاصل عندك عندي عمر أنا عمر مع بعضها وبعد ثانية مفصولة الفاصل عندي يعني الفاصل في الكتابة فقط. قال وذكره ابن سميع في الطبقة الرابعة وذكره ابن حبان في الثقات. قال الحافظ قلت فهو الذي أخرج له ابن ماجه والله أعلم. يعني هو الأول ايش قلت الأول قال سيأتي في الذي بعده وإيش الأول في إسحاق بن عبيد الله بن أبي مليكة وابن أبي المهاجر أدخل فيه يعني فرق بينهما لكن الخلاف في رواية ابن ماجه بس. الله إلى هنا اليوم تراجم اليوم كلها ما فيها الله المستعان. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي ترجمة إسحاق بن عثمان الكلابي أبو يعقوب البصري كما في تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر رحمه الله رمز لأبي داود قال رمز لإخراج أبي داود له وعنه روى أبو داود كذلك وأبو الوليد الطيالسيان ووكيع ومسلم بن إبراهيم وغيرهم. قال ابن معين صالح لا الأول أخرج له أبو داود السجستاني. نعم. وأما الذي روى عنه أبو داود وأبو الوليد الطيالسيان. نعم. قال ابن معين صالح وقال أبو حاتم ثقة لا بأس به روى له أبو داود حديثا واحدا. قلت سيذكر في ترجمة شيخه إسماعيل وذكره ابن حبان في الثقات. أيضا محقق تهذيب الكمال ذكر أن نقل عن ابن خلفون أنه نقل أن أحمد وثقه ونقل أيضا نقل ذلك عن ابن خلفون، فإن ثبت توثيق أحمد فهذا يرفعه، وإلا فلو جمعنا بين كلام ابن معين وكلام أبي حاتم بين قول ابن معين صالح وهذا من عبارة الشواهد وبين قول أبي حاتم ثقة لا بأس به فيقال في مثل هذا لا بأس به أو صدوق، هذا من جهة جمع الذي عندنا حسب ما عندنا في الكتاب. أما توثيق أحمد إن ثبت عنه فهذا يرفع من قدره ويكون رجل ثقة صدوق بالنسبة للموجود. نعم تفضل. صدوق مقل ليش إيش لا أخرج لا أبو داود حديثا واحدا، هل يعني لا يلزم من أنه ما أخرج له إلا حديثا واحدا أن يكون مقلا، هل لا ليس له إلا هذا الحديث، لكن الحافظ أعلم بهذا. نعم. إسحاق بن عمر بن الصليط الهدلي أبو يعقوب البصري رمز لإخراج مسلم وأبي داود في فضائل الأمصار، وعنه روى مسلم وأبو داود كذلك وأبو زرعة وأبو حازم وحرب الكرماني ما شاء الله وموسى بن هارون الحمال وغيرهم. قال أبو حازم صدوق. قلت وقال الجعابي حدث عنه أبو داود في الزهد. الجعابي نعم. قال وقال الجعابي حدث عنه أبو داود في الزهد وقال الآجري عن أبي داود. الجعابي بكثر الجيم. وقال الجعابي حدث عنه أبو داود في الزهد وقال الآجري عن أبي داود ليس به بأس. وقال ابن قانع في الوفيات صالح. وذكره ابن حبان في الثقات. ما شاء الله صدوق هذا صدوق. رواية الجماعة عنه هذه ما شاء الله مسلم وابو داود وابو زرع وابو حاتم وظهر ايضا ان موسى الحمال ايضا ممن ينتقل. ينظر هذا في اصحاب النبي هل ذكرته ام لا. نعم. اسحاق بن عمر رمز لاخراج الترمذي له. روى عنه سعيد بن ابي هلال قال يقول اسحاق بن عمر عن عائشه معناه انه وقف على الروايه في اسحاق بن عمر عن عائشه ما عنده الا هذا. فقال اسحاق بن عمر عن عائشه ما يستطيع ان يقول اسحاق بن عمر هو اللي فوق او اللي تحت او قد قال عن عائشه. نعم. قال ابن ابي حاتم اسحاق بن عمر روى عن موسى بن وردان وعن ابي هلال سمعت ابي يقول ذلك وسمعته يقول هو مجهول. روى له الترمذي حديثا واحدا في مواقيت الصلاه وقال غريب وليس اسناده بمتصل. قلت اي الحافظ ابن حجر فرقهما الذهبي في الميزان فقال بالراوي عن عائشه تركه الدارقطني. الله اعلم ماذا مجهول اليوم ايش قال تركه ما جزم بشيء. طيب هذا ايضا الان قال إسحاق بن عيسى قال إسحاق بن عيسى هكذا قال حافظ بن حجر قال حافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه التهذيب إسحاق بن عيسى بن نجيح البغدادي أبو يعقوب بن الطباع نزيد أذنه رمز له بإخراج مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وروى عنه أحمد وأبو خيثمة والدارمي والدولي ويعقوب كلهم مشاهير هؤلاء ويعقوب بن شيبة محمد بن رافع والحسن بن مكرم أو بن مكرم والحارث بن أبي أسامة وجماعة. قال البخاري مشهور الحديث. وقال صالح بن محمد لا بأس به صدوق. معناه مشهور الحديث يعني رجل حديثه مشهور ومعروف ليس بمجهول وليس بمظلم وليس بمنكر يأتي بأحاديث مشهورة معروفة عند الثقات. معناها أنه يأتي بغرائب ويأتي بأشياء الناس ما يعرفونها. مشهور الحديث أي أن أحاديثه التي يرويها أحاديث معروفة ليست أحاديث منكرة ولا مظلمة. نعم. وهذه يعني دالة على أنه ثقة. إذا لم يأتي لنا خلاف ذلك فده يدل على التوثيق. نعم. قال وقال أبو حاتم أبوه محمد أحب إلي منهم وهو صدوق. نعم. قال الحافظ بن حجر بان الثقات بالنسبة لمولده. نعم. وقال مطين في تاريخ توفي سنة 16 وقال الخليل إسحاق ومحمد ولدا عيسى ثقتان متفق عليهما. ليس معنى متفق عليه هنا معنى أن أخرج البخاري ومسلم. لا اتفق على توثيق ولعل هذا أيضا من تساهل الخليلي وأيضا الصفة بقال في الوفيات ثقة. استرجم واصبر علينا مالك لسنا نحكم عليه. ها قال صدوق لا بس. نعم صدوق ما انتد الحكم لأن الذي أطلق التوفيق والمدح الرفيع الخليلي متساهل. أبو حاتم قال لا بأس به، وصالح بن محمد لا بأس بصدوق، أبو حاتم قال صدوق. كلمة البخاري مشهور الحديث يعني، نعم صدوق لا بأس به. تفضل. قال إسحاق بن عيسى القشيري أبو هاشم، وقيل أبو هاشم البصري ابن بنت داود. أبو هشام أبو هاشم، وقيل أبو هشام. وقيل أبو هشام البصري ابن بنت داود بن أبي هند رأى جده. روى عنه الحسن بن الصفر أو رمز له بإخراج أبي داود المراسيل. نعم. روى عنه الحسن بن الصباح وقال من خيار الرجال، وقتيبة وأبو كريب وهناد بن السري وعدة. قال الخطيب نزل مكة وجاور بها وكان ثقة. قال الحافظ بن حجر قلت وقال ابن حبان الثقات ربما أخطأ. عندكم قول أبي حاتم جرح التعديل في الحواشي؟ لا لا صدوق عندكم أو ربما أخطأ يخطئ؟ لا لا ربما أخطأ. ليش نزود؟ ليش نزيل على من خالد بن حبان؟ أصل بن حبان لا تشدد نزيل، إحنا نزيل عليه صدوق. نعم أو ربما أخطأ. ها أبو حاتم قال هنا شيء؟ أيوة أنا عندي يعني قلت وقال أبو حزين ومأتين وبيضته، ما كتبت قوله عندك؟ خلاص أكتب هنا شيء شيء. قال شيء. إذن هذا يعني سيكون له تأثير، يعني قد يكون صدوق يخطئ بهذا المعنى يعني باعتبار كلام أبي حاتم المعنى. أما كلام أبي حاتم ما أدخله الحافظ، لكن الآن ممكن صدوق يخطئ له معنى، لأن الشيخ نزلت منه ما في إلا الخطيب اللي وثق وابن حبان، ربما أخطأ صدوق يخطئ الآن. شواهد ها؟ لا من خلال ما كتبه الحكم باعتبار الأقوال العلم الجرح والتعديل الأصل هذا، لأننا في الغالب نراه يعني يمشي على هذا. عندما نتبع أحكام الحافظ نجد أن الحافظ دعك من تراجم التمييز، تراجم التمييز هو ما يستوعب فيها، ربما يحكم على الراوي باعتبار ما اشتهره في ذهنه عن هذا الراوي. أما التراجم التي هو يستوعبها هنا فالأصل أنه لا يحكم على هؤلاء باعتبار علمه الذي هو خارج عما في كتاب، إنما يحكم عليهم باعتبار ما أدخله في الكتاب عنهم من كلام أئمة الجرح والتعديل. أولا هذا نصه الذي ذكره في المقدمة، ثانيا هذا هو الأصل، ثالثا لما نتبع ونمشي في التراجم نراه يمشي على هذا. ما رأينا الرجل مثلا يجد يقول كلام فيه في التضعيف وهو يعني يوثقه، أو كلام فيه بالتوثيق الصريح وهو يجرحه، نراه يمشي على كلام أهل العلم لكن ربما خالف بعض الشيء. نعم. حق بن الفرات قال حق بن عيسى بن أبي عيسى إسحاق بن الفرات بن جعد بن سليم السليمي الهندي أبو نعيم المصري مولى معاوية الحجي ولي قضاء مصر، رمز له بإخراج النسائي. روى عنه أبو طاهر بن السرج وبحر بن نصر الخولاني وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم. هذا ابن أخي بن وهب، ابن أخي بن وهب. نعم. ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وغيرهم. تجد المحدث إذا كان من أهل بلد يكثر من الرواة عنه طلاب العلم من بلده. نعم. قال أبو عوانة الإسرائيلي ثقة، وقال أحمد بن يحيى بن الوزير كان من أكابر أصحاب مالك ولقي أبا يوسف وأخذ عنه وكان يتخير في الأحكام، أي له اختيار في هذا. نعم. وقال بحر بن نصر سمعت بن علية يقول ما رأيت ببلدكم أحدا يحسن العلم إلا إسحاق بن فراد. طيب احنا فيه قلنا كان من الدهاقين، ايش قلنا فيها؟ ها يعني كان له ولاية ورئاسة. نعم. يقول ابن علي: ما رأيت بلدكم أحسن أحدا يحسن العلم. معناه يحسن العلم من جميع أبوابه، في حفظه، في إتقانه، في مذاكرة أهل العلم به، كذلك أيضا من جهة الخلق والسلوك والأدب والتقى والزهد والورع، هذا كل معناه يحسن العلم. نعم. وقال ابن عبد الحكم: ما رأيت فقيها أفضل منه وكان عالما. أو قال أبو حاتم: وقال أبو حاتم: شيخ ليس بالمشهور. أبو حاتم. وقال ابن يونس: يمدحون هذا المدح أبو حاتم يقول ليس بالمشهور. وقال ابن يونس: كان فقيها ولي القضاء في مصر خليفة لمحمد بن مسروق الكندي، وبأحاديثه أحاديث كأنها. نعم. توفي بمصر ليلتين خلتين للحجة 304. قلت: ما عرفه أبو حاتم؟ قال حافظ بن حجر: قلت: ما عرفه أبو حاتم وابن علية الذي روى عنه، الذي روى عنه بحر بن نصر هذه القصة. ذكر أبو عمر الكندي المصري أنه إبراهيم، أنه إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية، هذا الابن الجهمي، فإنه كان بمصر في ذلك العصر. وأما أبوه فلا يحفظ عنه هذا. إذن هذا يضعف الآن في أقوال من وثقه، هذا الذين وثقوه أقوام. نعم. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما هرب. وقال أحمد بن سعيد الهمداني: قرأ علينا إسحاق بن فراد الموطأ بمصر، بمصر من حفظه فيما أعلم. سبحان الله. وقال ابن قديس: حدكم قال: قال للشافعي: أشرت على بعض الولاة أن يولي إسحاق بن الفرات القضاء، وقلت أنه يتخير وهو عالم باختلاف من مضى. هذا أيضا مما يمدح به العلم، باختلاف العلماء، عالم باختلاف من مضى. ولو كان العلم بالخلاف ليس منه، ليس فيه مدح وليس فيه مزية، فلماذا يقول هذا الشافعي؟ العلم بالخلاف مهم من أجل ألا تخرج عن أقوال أهل العلم، تعرف مسائل الخلاف من أجل أن تتخير من خلال هذه المسائل المختلف فيها ولا تخرج عنها. شوف هذا عندك، هذا يدخل في شرطك. نعم. وقال عبد الحق في الأحكام: عقب حديث إسحاق هذا عن الليث عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على صاحب الحق: إسحاق ضعيف. وقال السليماني: إسحاق بن فرات منكر الحديث. سليمان هذا ظهرنا أحمد بن محمد بن مدر من معروف بالتشدد، عند السدد السليماني، عند له كتاب في الجرح والتعديل، مدر اسمه أحمد بن محمد، وله كتاب في الجرح والتعديل جرح فيه رجالا معروفين بالثقة. ولذلك عبارته هنا منكر الحديث. على أي حال، فالرجل قد تكلم فيه، قال فيه بس لا لا بد أن يشار إلى أنه يخطئ. عندنا أقوال أخرى أكثر من هذا، عندنا بارك الله فيكم، عندنا قال ابن يونس وهو أعلم بحديث المصريين، قال له أحاديث حدث بحيث كأنها منقلبة، هذا يدل على عدم ضبط حديث المخلوق. فإذا كان عن عمد فهو الكذب، وإذا كان عن خطأ فهو يعني الضعف في الحفظ. هذا واحد مثلا. وعندنا السليماني، لكن طيب سليمان قال منكر الحديث وفي تشدد السليماني، لكن عبد الحق قال إسحاق ضعيف. أيضا عندنا هنا، لكنه ممكن يكون في الموطأ ينظر كلام أحمد بن سعيد الهمداني عندما يقول قرأ علينا الموطأ من حفظه فما سقط حرفا، قد يكون في الموطأ قويا، يعني قد يكون حديثه في الموطأ قويا، وأما في غير الموطأ فيحمل كلام العلماء عليه بالتضعيف أنه خارج الموطأ. نعم، ممكن يقال صدوق يخطئ وإلا في الموطأ، أنا ممدوح في الموطأ. طيب نقف عند هذا يا أخوان، إلى هنا، بارك الله فيك. سبحانك اللهم من ابن الفرات ابن الجعد ابن سليم التجيبي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ففي ترجمه اسحاق بن الفرات بن الجعد، ها الذي بعده ابن أبي الفرات. نعم، أما بعد، ففي ترجمة إسحاق بن أبي الفرات بكر المدني قال الحافظ ابن حجر روى له ابن ماجه وروى عنه عبد الملك ابن قدامة الجمحي، روى له ابن ماجه في الزهد حديثا واحدا عن المقبوري عن أبي هريرة: سيأتي على الناس سنوات خداعات. قلت: قال مسلمة بن قاسم الأندلسي: إسحاق بن أبي الفرات مجهول. وهو كذلك مجهول، ها هذا غيره. إسحاق بن قبيصة. نعم، إيش تقول؟ في الزهد عندي أنا في الفتن، في مصر يقول روى ابن ماجه في الفتن. ما سمعت بس تقول، ها سمعت عن نفس نوت خدعات. نعم، يوافق يناسب هذا النوت الفتن. قال إسحاق بن قبيصة بن ذؤيب الخزاعي الشامي: رمز لإخراج ابن ماجة له، وعنه برد بن سنان وعبادة بن نسي وأسامة بن زيد الليثي وغيرهم. قال أبو زرعة الدمشقي: كان عامل هشام على الأردن. وقال ابن سميع: كان على ديوان الزمني في أيام الزمنة. كان على الناس ديوان الضمان الاجتماعي الآن، الزمنة لهم ديوان وكتاب يكتب أسماء الزمنة الضعفاء، المرضى، المعوقون أو غير ذلك، أو المعوقين. قال ابن سمية: كان على ديوان الزمنة في أيام الوليد. روى له ابن ماجة حديثه أن عبادة غزا مع معاوية الحديث في الصرف، وسماه عبد الغني قبيصة بن قبيصة فوهما. قلت: وذكره ابن حبان الثقات. روى عنه جماعة معروف العين، لكن غير توفيق ابن حبان فقط، لا مستور أو مقبول. صدوق، ليش من الذي يملحه؟ من إسحاق بن قبيصة؟ مقبول ما في اللي توثق ابن حبان، ها؟ انفراد ابن ماجه له، انفراد ابن ماجه به مع من النفس. نعم، إسحاق بن كعب بن عجرة القضاعي ثم البلوي حليف بني سلم، رمز لإخراج أبي داود والترمذي والنسائي له. قال: وعنه ابنه سعيد بن إسحاق أو سعد. سعد سعيد عندك سعيد؟ سعيد نعملها سعيد احتياطا من نظر. قلت: ذكره البستي في الثقة. وقال ابن البستي بن حبان وقال ابن القطان مجهول الحال ما روى عنه غير ابنه سعد. وذكر الدمياطي أنه قتل في الحرة سنة 63. هذا اسم الصورة وإيش؟ مجهول الحال. مجهول الحال. عند هذا نقف إن شاء الله. عند هذا بارك الله فيك. بارك الله محمد. تغفرك وأتوب إليك. آخر من قرأنا ابن قبيطة. اقرأ بسم الله ولا مانع من الإعادة لو كان. ها؟ للذي بعدك. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: إسحاق بن كعب بن عجرة القضاعي ثم البلوي حليف بني سالم رمز لإخراج أبي داود له والترمذي والنسائي. قال روى عنه ابنه سعد بن إسحاق. قال الحافظ: قلت ذكره البستي في الثقات. وقال ابن القطان مجهول الحال ما روى عنه غير ابنه سعد. وذكره الدمياطي أنه قتل في الحرة. نعم، هذا عنه ابنه، وهو معروف العين بقوله أنه قتل في الحرة سنة 63، هذا دل على أنه معروف العين. هذا مجهول الحال. قال مجهول الحال. نعم، الآن عرفناه أو لم يروى عنه إلا ابنه وابن حبار، وهو معروف العين بمعرفة السنة والمكان الذي مات فيه. نعم. قال إسحاق بن محمد إسماعيل بن عبد الله بن أبي فروة الفروي المدني الأموي مولى عثمان رمز لإخراج البخاري له والترمذي وابن ماجه. قال روى عنه البخاري وروى الترمذي وابن ماجه بأكرم والزهري ويحيى بن معلى بن منصور الرازي وجعفر بن محمد الطيالسي وعلي بن عبد العزيز البغوي وأبو إسماعيل الترمذي ومحمد غير منسوب وجماعة. قال أبو حاتم كان صدوقا ولكن تعجب. ليش يعني ليش ذكر محمد هذا اللي هو غير منسوب؟ لأن يعني لو قلنا أراد الاستقصاء فله أن يعني يذكر رجلا غير معروف من التلامذة، والواقع أنه ما أراد الاستقصاء لقوله وجماعة، بالرغم أن شرطه في كتابه أن يذكر أشهر تلامذة الراوي. أشهر تلامذة الراوي، أليس قد قرأنا هذا في المقدمة؟ نعم. قال ثم إن الشيخ رحمه الله قصد استيعاب، يعني بداية المزي، قصد استيعاب شيوخ صاحب الترجمة واستيعاب الرواة عنها على حروف المعجم في كل ترجمة، وحصل من ذلك على الأكثر، لكنه شيء لا سبيل إلى استيعاب ولا حصره. وسببه انتشار الروايات وكثرتها وتشعبها وسعتها، ووجد المتعنت بذلك سبيل إلى الاستدراك على الشيخ بما لا فائدة فيه جليلة ولا طائلة. فإن أجل فائدة في ذلك وفي شيء واحد، وهو إذا استهر أن الرجل لم يروى عنه إلا واحد، فإذا ظفر المفيد له براو آخر أفاد رفع جهالة عين ذلك الرجل برواية روايين عنه برواية روايين عنه، فتتبع مثل ذلك والتنقيب عليه مهم. وأما إذا جينا إلى مثل سفيان الثوري وأبي داود الطيالسي ومحمد إسماعيل وأبي زرعة الرازي ويعقوب بن سفيان وغير هؤلاء ممن زاد عدد شيوخهم على الألف، فأردنا استيعاب ذلك تعذر علينا غاية التعذر. إن اقتصرنا على الأكثر والأشهر بطل ادعاء الاستيعاب، ولا سيما إذا نظرنا إلى ما روي لنا عمن لا يدفع قوله. عن ناحية ابن سعيد الأنصاري راوي حديث الأعمال بالنيات، أي حديث الأعمال بالنيات، حدث بها عنه 700 نفس. وهذه الحكاية ممكنة عقلا ونقلا، لكن لو أردنا أن نتتبع من روى عن يحيى بن سعيد فضلا عن من روى هذا الحديث الخاص عنه لما وجدنا هذا القدر ولا ما يقاربه. قال: فاقتصرت من شيوخ الرجل ومن الرواة عنه إذا كان مكثرا على الأشهر والأحفظ والمعروف، فإن كانت الترجمة قصيرة لم أحذف منها شيئا في الغالب، وإن كانت متوسطة اقتصرت على ذكر الشيوخ والرواة الذين عليهم رقم في الغالب، وإن كانت متوسطة اقتصرت على ذكر الشيوخ والرواة الذين عليهم رقم في الغالب، وإن كانت طويلة اقتصرت على من عليه رقم الشيخين مع ذكر جماعة غيرهم، ولا أعدل عن ذلك إلا لمصلحة. مثل أن يكون الرجل قد حال أنه لا يروي إلا عن ثقة، فإننا أذكر جميع شيوخي أو أكثرهم كشعبة ومالك وغيرهما، ولم ألتزم سياق الشيخ للرواة في الترجمة الواحدة على حروف المعجم، لأنه لو لزم من ذلك تقديم لأنه لزم من ذلك تقديم الصغير على الكبير. فأحرص على أن أذكر في أول الترجمة أكثر شيوخ الرجل وأسندهم وأحفظهم إن تيسر معرفة، إلا أن يكون للرجل ابن أو قريب فإنني أقدمه في الذكر غالبا، وأحرص على أن أختم الرواة عنه بمن وصف بأنه آخر من روى عن صاحب الترجمة، وربما فرحت بذلك وأحذف كثيرا من أثناء الترجمة إذا كان الكلام المحذوف لا يدل على توثيق ولا تجريح، ومهما ظفرت به بعد ذلك من تجريح وتوثيق ألحقته. هذا يدلنا على أن الحافظ ابن حجر كان يكتب كل ما يستطيع أن يكتبه في باب الجرح والتعديل. وفائدة إيراد كل ما قيل في الرجل من جرح وتوثيق يظهر عند المعارضة، وربما أوردت بعض كلام الأصل بالمعنى مع استيفاء المقاصد، وربما زدت ألفاظا يسير أثناء كلامه لمصلحة في ذلك، وأحذف كثيرا من الخلاف في وفاة الرجل إلا لمصلحة تقتضي عدم الاختصار إلى آخر ما قال رحمه الله. ولذلك من المهم جدا قراءة مقدمة الكتب، فإن مقدمات الكتب هي البوابة التي يدخل منها الطالب للكتاب، فيها الشروط وفيها المنهج الذي يسير عليه المؤلف. شاهد من كلامنا أنه يذكر في ترجمة الراوي الشيوخ والتلامذة المشاهير في الغالب، فما أدري ليش الفائدة من يقول وروى عنه محمد غير منسوب. يعني كأنه يريد أن يقول، نعم تفضل، إذا أطلق وقال حدثنا محمد أو روى عنه محمد فلا يلزم من ذلك أن يكون محمد بن إسماعيل. ممكن يعني من باب دفع اللبس من أجل ألا يظن أحد أن أي محمد يأتي في السند تلميذا له فهو محمد بن إسماعيل، هناك محمد محمد بن إسماعيل. ممكن أحسنت. نعم. قال أبو حاتم، أنتم عندما تقرؤون لابد أن تستحضروا، يعني ليش تمر عن كلمة وروى عن محمد غير منسوب، معنى ذكر هذه الكلمة أول، يعني ما بعرف يحس واحد منكم استشكال هذه المسألة. ما شاء الله بارك الله فيكم. نعم. قال أبو حاتم: كان صدوقا ولكن ذهب بصره فربما لقن وكتبه صحيحة. وقال مرة يضطرب، فذكره ابن حبان في كتاب الثقات. قال الحافظ: قلت. وقال العاجري: سألت أبا داود عنه فوهاه جدا، وقال لو جاء بذاك الحديث عن مالك يحيى بن سعيد لم يحتمل له ما هو من حديث عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر، صح، الله بن عمر العمري هذا المصغر. نعم. ما هو من حديث عبيد الله بن عمر ولا من حديث يحيى بن سعيد ولا من حديث مالك. أستغفر الله وبركاته. نعم. قال الآجري يعني حديث الإفك الذي حدث به الفروي عن مالك وعبيد الله عن الزهري. وقال النسائي. يعني إيش معنى هذه الكلمة عندما يقول الآجري سألت أبا داود عنه فوهاه جدا وقال لو جاء بداية الحديث عن مالك، يعني هذا الحديث الذي رواه هذا إسحاق عن مالك لو جاء به يحيى بن سعيد، لو جاء به يحيى بن سعيد لما قبل منه. يعني حديث غاية يقبل من إمام يرويه، فكيف يقبل من هذا الرجل؟ أي من باب أولى ألا يقبل من هذا الرجل. وهاه جدا، شوف كيف لما إيش معنى وهاه جدا، وإيش يعني العبارة التي فهم منها الآجري هذا الوهاء الشديد. قال وقال لو جاء بذاك الحديث عن مالك يحيى بن سعيد لم يحتمل له، يعني يحيى بن سعيد القطان لو رواه عن مالك لم يحتمل له ما هو، لم يحتمل له ما هو من حديث عبيد الله بن عمر ولا من حديث يحيى بن سعيد الظاهر هنا الأنصاري أو القطان أو أي شيء يراد ينظر من هو، هو من حديث مالك. قال أجر يعني حديث الإفك الذي حدث به الفروي عن مالك وعبيد الله عن الزهري. فانظر يعني كيف عبارة العلماء، يقول هذه النكارة لديها إمام متفق على ثقتي ما قبلنا هذا منه، فكيف نقبلها من مثل هذا الذي يقبل التلقين والذي في حفظه بعض. نعم. قال وقال النسائي متروك، وقال الدارقطني ضعيف، وقد روى عنه البخاري ويوبخونه في هذا. قال ما قد روى عنه البخاري ويوبخونه، يعني ليش يبتدوا اعتروا عن هذا الرجل؟ يعني العلماء انكروا على البخاري روايته عن هذا الرجل، مما يدل ايضا على ان ليس كل من اشترط ان لا يروي الا عن ثقه ان هذا مسلم له، ان هذا مسلم له. البخاري ممن ينتقي، ومع ذلك نيل منه، نيل منه وتكل ما فيه لروايته عن هذا الرجل. احيانا تكون الروايه عن شيخ من الشيوخ مصدر مشقة على الراوي عنه. نعم. وقال الدارقطني أيضا لا يترك. وقال لا يترك، كلمة لا يترك معناها أنها ضعيف، لكن ما يصل في درجة الترك. يعني لا يفهم أحد كلمة لا يترك توثيق، لا هو دفع للشر الأعظم، دفع للشر الأعظم عنه ودفاع عنه بالتهمة الكبرى تهمة الترك، لكن ليس فيها يعني تزكية له من جهة التهمة الصغرى وهو الضعف، أو هي الضعف. نعم. وقال السادي في هلين روى عن مالك أحاديث تفرد بها. وقال العقيلي جاء عن مالك بأحاديث كثيرة لا يتابع عليها. وقال الحاكم جيب على محمد إفراج حديثه، وقد غمزوه، أي غمزوا في الفروي هذا، مش غمزوا في البخاري، لا غمزوا في الفروي، لكن عيب على البخاري إخراج حديثه. لماذا عيب عليه إخراج حديثه؟ ليش يا بطبي؟ لأنه يشتر في كتابه الصحة، فليش يخرج عن هذا الرجل؟ لأن كتابه وسمه بالصحيح المسند، فكيف يعني أو الجامع المسند الصحيح، فكيف يعني يخرج عن مثل هذا الرجل؟ عنده أيضا هنا بعض الكلام عليه أنه يغرب ويتفرد أيضا. وقال النسائي عليه بالضعفاء ليس بثقة، يعني عندنا هنا قال النسائي متروك، قلت الذي في الضعفاء أنه قال ليس بثقة، وكلمة متروك في من تحته أي في الراوي الذي تحته، فربما انتقل بصر الحافظ والله أعلم. وكلمة أيضا ليس بثقة هي في مرتبة المتروك. نعم. هذا ضعيف هذا الرجل، وهو في مالك يعني رويت عن مالك فيها نكرة شديدة. ايش قال ضعيف؟ ها طيب ساحفظه. نعم. شو؟ لا الظاهر ان البخاري ما اخذ من كتبه، الا لماذا يعيبون عليه العلماء؟ وكلمة يوبخونه فيها انه تكلم معه في هذا ونخل، يعني هو ان المتأخرين فقط الذين عابوا على البخاري، عيب على البخاري ما يلزم من ذلك ان يكون ان العائب على البخاري شافه بهذا العيب او بهذه المراقبة، لكن كلمة يوبخونه فيها والله اعلم يعني ما يدل على انه جوبها بهذا او وجه بهذا العيب، فلو كان اخرج من كتبه فالعذر واضح، فلماذا ما اجاب بهذا؟ لعل البخاري احسن فيه الظن والرجل ليس كذلك، او يكون البخاري حسن الراي فيه والرجل ليس كذلك. نعم اسحاق بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن المسيب بن ابي السائب المخزومي ابو محمد، قال روى رمز لإخراج أبي داود له، قال روى عنه ابنه محمد ويحيى بن محمد الجاري وخلف بن هشام البزار وغيرهم. قال الحافظ قلت قال الساجي سئل عنه ابن معين فقال أفمن أسس بنيانه، وقال الأزدي ضعيف يرى القدر، قرأت بخط الذهبي مات سنة 600. يعني هو من الذي يعني أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، ليس كمن أسس بنيانه على شفا جرف هار، لكن بهذا السياق الكلام مبهم، هل هو يعني أن هذا الرجل ممن أسس بنيانه على تقوى من الله، أو ممن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ الكلام مبهم من يحيى بن معين، أو مثل هذا النقل يعتبر يعني قاصرا أو يعد قاصرا. فلما رجعت أنا إلى تاريخ الدور لابن معين ليس في السياق التجريح، ساق ابن معين هذه الكلمة في غير سياق التجريح، فلعل له معنى آخر، لا سيما عنده هنا أن الذهبي قال عنه كان جليل القدر ثبتا، كان جليل القدر ثبتا، فهل يعني ابن معين بالآية أولها عندما يكون أفهمنا السبني أنه يعني القسم الأول الذي أسعر تقوى من الله ورضوان، إيش قسم الحاضر عليه؟ من أين أخذ الليل؟ كل أزين قال الأز ضعيف يرى القدر، هو الظاهر ما فهم من سياق ابن معين الآية أنه أراد التجريح. أحيانا يا أخوان أحيانا يعني يسأل الإمام عن مسألة فيجيب جوابا آخر على غير المسألة، يكون الإمام يتكلم في مسألة فيفهم السائل أن هذا الكلام يتصل بالسؤال الذي سأله فلان فيسجل هذا. متى نعرف هذا؟ إذا كانت أقوال الأئمة على خلاف هذا الأمر يفهم أنه خرج هذا المخرج مثلا، وإلا فالظاهر لو أخذنا بأن ابن معين أراد التجريح فيكون الرجل متروكا، لأن الصنف الثاني الذي أسس بنيانه على شفا جرف هار فهذا قسم المجروحين، والمجروحين جرحا شديدا. فلما عدل الحافظ عن ابن معين بالكلية ووقف على كلام الأزدي قال صدوق والأزم شديد في الجرح، فنقل الضعف إلى كلمة فيه لهم صدوق رمي بالقدر، كل كلام الحافظ الآن أخذ من كلام الأزدي، ولما كان الأزدي مسرفا في الجرح فبدل كلمة ضعيف إلى كلمة فيه لهم كلمة أرق منها وألين وأخفف الضعف، هذا يدل على أنه ما عرض على كلمة المعين ولا استشهاد المعين بالآية بالكلية، وإلا فاستشهاد المعين بالآية إما أن يحمل على المدح الرفيع وإما نحمل على جرح شديد، ما في الآية إلا هذين الصنفين، الآية ما فيها إلا هذين الصنفين، جرح شديد أو مدح رفيع. لكن ينظر من أين للذهب هذه الكلمة التي نقلها عنه محقق تهذيب الكمال في الجزء الثاني صفحة 73 و400 عن الذهب أنه قال كان جليل القدر ثبتا، وقال في الميزان الجزء الأول 200 أو صفحة 200 صالح الحديث. نعم نشو شو ايه لا محمول ما تحضر فيه ما تحضر في الاسم الاثنين الا ان يفصل ادري يعني تقوم الله ورضوان ما يرضى الله الا عن اهل العدالة. إذا أطلق فلان عدل وليس هناك من يجرح حملت على العدالة في الرواية. يعني أنا ذكرت هنا أنه بالرجوع إلى تاريخ الدوري في الجزء الثاني صفحة 27 يدل سياقه على أن ذكر الآية ما خرج مخرج التجريح. سياق الكلام فيه يدل على أن ذكر الآية لم يخرج مخرج التجريح. قلت فينظر. طيب ما شاء الله. من محمد الأنصاري. نعم اقرأ الأنصاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نعم حفظك الله. عن الذين تكلموا على البخاري في إخراج حديث حافظ محمد الفروي، فمعلوم أن لا يلزم من ذلك أن الطعن في الرجل ثابت في الحديث الذي أخرجه البخاري، لأن من المعلوم أن البخاري قد يخرج عن الضعيف إما لما توبع عليه وإما لما كان من أصل كتابه أو لما تأكد من شهرته وحفظه عند أهل العلم. الإمام البخاري اعتبار الذي قرأت من المهدي الشارع عبارة عن اعتبار الإمام البخاري. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله إسحاق بن محمد الأنصاري رمز لإخراج أبي داود له والترمذي في الشمائل. قال عنه عبد الله بن إبراهيم الغفاري. بس فقط هو. وقال أبو داود عبد الله الغفاري منكر الحديث. يعني روى عنه رجل واحد والرجل الواحد هذا منكر الحديث، هذا المجهول هذا الرجل. قال الحافظ لا الذي بعده مجهول صح. روى عنه راوي واحد وتكلم أيضا في هذا الراوي، هذا مما يزداد به توغلا في الجهاد. والغفر نفسه نعم إسحاق بن مخلد. قال إسحاق بن مخلد اقرأ اسمع عندك شيء أخرجه البخاري في الأدب. رمز لإخراج البخاري له في الأدب. قال عنه البخاري في كتاب الأدب المفرد هو إسحاق بن إبراهيم مخلد الإمام معروف بن راهوية نسب إلى جده وقد تقدم. إيه بغيت تقول مجهولة؟ لا بغيت أقول ما في شيء. ها؟ بغيت أقول ما في كلام. نسب إلى جده إسحاق بن إبراهيم بن مخلد وابن راهوية قد مر إمام مشهور. نعم. إسحاق بن منصور بن بارام الكوثر. نقف عنده لأن الكلام عليه طويل إسحاق. الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إسحاق بن منصور ابن بهرام الكوسج أبو يعقوب التميمي المروزي نزيل نيسابور. يقال له الكوسج يعني لأنه خفيف شعر اللحية. نعم. رمضان إخراج البخاري له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال وروى عنه الجماعة سوى أبي داود وأبو حاتم وأبو زرعة وإبراهيم الحربي وعبد الله بن أحمد والجوزجاء وأبو بكر محمد بن علي ابن أخت مسلم بن الحجاج وغيرهم. قال مسلم ثقة مامون أحد الأئمة من أصحاب الحديث. في هنا فائدة أردت أن أنبه عليها في شيوخه. قال روى عن ابن عيينة وابن نمير وعبد الرزاق وأبي داود الطيالسي وجعفر بن عون أو جعفر بن عون وبشر ابن عمرو وابن مهدي والقطان وخلق كثير وتلمذ لأحمد بن حنبل. فهناك فرق بين روى عن فلان وتلمذ لفلان. التلمذة فيها ملازمة، التلمذة فيها ملازمة بخلاف المشيخة. يعني أنت ممكن أن يكون فلان شيخا لك ولست تلميذا له، ممكن أن يكون فلان شيخا لك ولست تلميذا له. فما كل من كان شيخا لك كنت أنت تلميذا له. التلمذة فيها ملازمة، التلمذة فيها الملازمة. انظر كيف فرق في العبارة أو غير في العبارة، فقال روى عن فلان وفلان وفلان، هؤلاء جميعا شيوخ، هؤلاء جميعا شيوخ له. قال وتلمذ لأحمد بن حنبل. ما شاء الله. نعم. قال وتلمذ لأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ويحيى بن معين وله عنهم مسائل، يعني سأل هؤلاء ودون أجوبتهم في كتب وأصبحت يعني محفوظة، ثم يعني لقب بذلك تلمذ وله مسائل. ما شاء الله. تفضل. تفضل. قال مسلم ثقة مأمون أحد الأئمة من أصحاب الحديث. وقال النسائي ثقة ثبت. وقال أبو حاتم صدوق. وقال الحاكم هو أحد الأئمة من أصحاب الحديث. قال ننظر كلام مسلم ثقة مأمون أحد الأئمة من أصحاب الحديث، هذا لا شك مدح رفيع. أما كلمة ثقة مأمون وحدها ليست الدرجة العليا في التوثيق. ثقة مأمون ممكن يكون ثقة في الحديث ومأمون في دينه أو في صاحب عبادة أو غير ذلك. ولذلك إذا قال في ثقة مأمون فقط يترجم له بأنه ثقة أو ثقة مأمون، لكن في درجة الثقة، إلا أن قوله أحد الأئمة من أصحاب الحديث. وهكذا كان الأئمة من أصحاب الحديث كانوا يجمعون بين الضبط والإتقان والعبادة والزهد والورع والتقى إلى غير ذلك. نعم. وقال الحاكم هو أحد الأئمة من أصحاب الحديث من الزهاد والمتمسكين بالسنة. هذا شعار لأهل الحديث وأئمته، عندهم عبادة، عندهم حفظ، عندهم إتقان، عندهم تمسك بالسنة وتحذير من البدعة. قال الحاكم هو أحد الأئمة من أصحاب الحديث من الزهاد والمتمسكين بالسنة. ما يكون الرجل إماما وهو لا يتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يرفع بها رأسا ولا يبالي بها، كيف تكون إمامته؟ كيف يكون أصلا يعني مستقيما غير منحرف، فضلا عن أن يكون إماما من الأئمة وهو غير يعني مبال بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن هذا يعني باطل. قال هذه كلمة من الحاكم تدل على معنى عظيم ويجب أن يعرفها طلبة العلم. وكيف تكون الإمامة في الدين؟ ما تكون الإمامة في الدين بأن يكون الرجل عنده علم أو عنده حفظ أو عنده كذا فقط، لابد أن يجمع مع ذلك بارك الله فيكم الدين والورع، ويجمع مع ذلك التمسك بالسنة والذب عنها والدفاع عنها والصدع بها. نعم. وقال الخطيب كان فقيها عالما. قال الحافظ رحمه الله تعالى وقال ابن شاهين في الثقات قال عثمان بن أبي شيبة ثقة صدوق وكان غيره أثبت منه. يعني يريد عثمان بن أبي شيبة بهذا الغمز في حفظه، وهذا غير صحيح. نعم، يريد أن يغمز في حفظه، فقد مدحه بالإتقان من هو أوثق وأعلم من عثمان بن أبي شيبة، قال نسائي ثقة ثبت. نعم، قال حافظ ثقة حافظ أو قال أو حافظ ثقة ثبت. نعم، إذن هو أهمل كلام عثمان بن أبي شيبة. نعم. إسحاق بن منصور السلولي مولاهم أبو عبد الرحمن رمز لإخراج الجماعة له، قال وعنه أبيه وهو من أقرانه وابناء أبي شيبة وعباس العنبري وأبو كريب وابن نمير والقاسم بن زكريا بن دينار وأحمد بن سعيد الرباطي وعباس الدوري ويعقوب بن شيبة السدوسي وجماعة. قال ابن معين ليس به بأس. قال الحافظ قلت قال العجلي كوفي ثقة وكان فيه تشيع وقد كتبت عنه، وذكره ابن حبان في الثقة. وعندي هنا أن الصفدي قال في الوفيات كان أحد الثقات الأعلام. حافظ المنصور السلولي قال في ابن معين ليس به بأس، وصف العجل وابن حبان. الصفد يقول كان أحد الثقات الأعلام. قال ثقة أو إيش قال عندكم؟ لا بأس. ثم وقف على كلام الصفد هذا، اعتمد كلام ابن معين وقدمه على كلام العجل وابن حبان، وهو محق في ذلك. صدوق لا بأس. نعم. إسحاق بن منصور السلمي رمز لأبي داود له، قال روى باس بن عبد العظيم روى له أبو داود. قال الحافظ قلت أفرده عبد الغني عن السلولي وأدمجه المزي في السلولي، فإنه رقم لهرين عبد الغني المقدسي. عبد الغني المقدسي صاحب الأصل صاحب الكمال، لأن احنا عندنا الأول كتاب المقدسي اسمه الكمال، وجاء المزي وجعله تهذيبا سماه تهذيب الكمال، وجاء الحافظ ابن حجر وجعل التهذيب تهذيبا سماه تهذيب التهذيب. المقدسي ذكر فرق بينهما أي في الكمال في الأصل، فرق بين إسحاق المنصور السلمي وبين إسحاق المنصور السلولي، وأفرده عبد الغني أي المقدسي عن السلولي، وأدمجه المزي اعتبره المزي اعتبرهما واحدا. وهذا يرجع إلى اجتهاد الأئمة في الروايات التي وقفوا عليها، يعني يرى بعضهم أن هذا خلاف ذاك، والمعيار له في ذلك التلاميذ والشيوخ والطبقة إلى غير ذلك، ينظر من هذا من تلاميذ فلان وأن شيوخ فلان وأن طبقته نازلة أو عالية أو أنه روى هذا الحديث وعرف به دون الآخر. يكون الأئمة عندهم معايير بها يعدون الترجمتين لترجمة، أو يعني يفردون في الترجمة ويجعلونها ترجمتين. فالمزي اجتهاد وأدى إلى أنهما واحد. إيش الحافظ تبع المزي؟ تبع المزي على هذا. قال الحافظ ما ذكره هذا، يعني ظهر ظهر لي أنه سيقوم بكلام المزي. ما شاء الله. هات الذي بعدها. إسحاق بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري الخطمي أبو موسى المدني رمز لإخراج مسلم له والترمذي والنسائي وابن ماجه، قال وعنه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابنه موسى ابن إسحاق الحافظ القاضي وابن خزيمة وأبو زرعة وأبو حاتم وصالح جزرة وموسى بن هارون وبقي بن مخلد والحسين القباني وغيرهم. وإيش إيش القباني عندك؟ ياسين؟ لا، حسين القباني عندي. ياسين أنا. ها نضع فوقها حتى ينظر. نعم. قال ابن أبي حاتم كان أبي يطنب القول فيه في صدقه وإتقانه، يعني يطنب القول يمدحه مدحا رفيعا ويكثر من الكلام فيه. نعم. وقال النسائي أصله كوفي وكان في العسكر ثقة. وقال الخطيب ورد بغداد وحدث بها وكان ثقة. وقال يحيى بن محمد الزهري هو من أهل السنة. قال الحافظ رحمه الله تعالى قلت قال الحاكم قدم نيسابور أولا على القضاء في حياة يحيى بن يحيى ثم ورد ثانيا سنة 40. وقال يحيى بن محمد كان من أهل السنة فعزوه إلى الحاكم أولى وقد ذكره ابن حبان في الثقات. ما شاء الله. شوف كيف يمدح الرجل بأنه من أهل السنة، كان من أهل السنة. وحقيقة أن الرواة عنه مشاهير وأئمة كبار، وكثير منهم ممن ينتقي، كثير من الرواة عنه ممن ينتقي. وأبو حاتم أطنب القول في صدقه وإتقانه، معناه أنه ثقة ثبت أقل ما يكون عند أبي حاتم. النسائي أقل ثقة، والخطيب إيش الثقة أو زاد كلام أبي حاتم. صحيح، وكلام أبي حاتم مقدم على كلام النسائي وكلام الخطيب. نعم. ها الصفدي تعني صاحب الوفيات، اي ليس بال هو الصفدي هو، لكن ليس بال يعني ظهرنا الى التساهل اقرب، ظهرنا الى التساهل مثل الخطيب وكذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إسحاق بن نجيح أحد المجاهيل رمز لإخراج أبي داود له. قال وعنه محمد بن عيسى ابن الطباع روى له أبو داود هذا الحديث الواحد. قال رحمه الله قلت جوز الذهبي أن يكون هو الملطي وليس به قطعا، فقد وقع في سياق السنن حدثنا إسحاق بن نجيح وليس بالملطي، وقد فرق بينهما ابن الجوزي. هو الملطي الذي نعرفه يكون اللام محركة عندكم، اللام محركة قاب فتحتين أحسن. نعم. قال وقد فرق بينهما ابن الجوزي وقال لا أعرف في هذا طعنا. وقد ذكر أبو نعيم في ترجمة إبراهيم بن أدهم من طريق أبي عمر قال خرج إبراهيم وحذيفة المرعشي ويوسف بن أسباط وإسحاق بن نجيح فمروا ببلد فقال يا إسحاق ادخل هذه المدينة اشتري لنا زادا، فدخل فاشترى ملحا مصفرا وزادا، فقال مررت بهذا فاشتهيته فاشتريته. فقال له إبراهيم ليس تدع شهوتك أو تلقيك فيما لا طاقة لك به. قال فرأيته بحران سمينا غليظ الرقبة. قال مجهولة ها؟ أنا الأمر الذي يعني لفت نظري، كم من ترجمة تمر علينا والحكم عليها بأنها مجهولة، فلماذا في هذه الترجمة قال أحد المجاهيل؟ لماذا؟ هل لأنه يميز بينه وبين الآخر الذي التبس في الترجمة؟ لأنه التبس بالملط هذا، والملط سيأتي، والظاهر أن الكلام فيه بالتجريح واضح. ها؟ لا، خلي النسبة الآن، حتى واحد المجاهيل حتى في حاله، كم الرجل لا تعرف نسبته ولا يعرف اسمه ولا اسم أبيه ومع ذلك ثقة. هل لأنه لأن هناك من جعله الملط ترجمة واحدة؟ طيب تفضل. قال إسحاق بن نجيح الملطي الأزدي أبو صالح ويقال أبو يزيد سكن بغداد. يعني شوف القصة الماضية أنه يعني اشترى لحم، يعني اشترى ملحا مصفرا، وعاتبه صاحبه على أنك يعني ما تشتهي شيئا، يعني نفسك تشتهي شيئا إلا ذهبت وراءه، خف عليك من الفتنة والهلك على ملح مصفر. نعم. قال وعنه علي بن حجر وسويد بن سعيد ومحمد بن منصور الطوسي وجماعة. قال أحمد إسحاق من أكذب الناس، يحدث عن البتي يعني عثمان عن ابن سيرين برأي أبي حنيفة. وقال ابن محرز الظاهر يعني برأي أبي حنيفة وانسبه للنبي عليه الصلاة والسلام، الظاهر أي يحدث بذلك من أكذب الناس برأي أبي حنيفة وارفعه للنبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يقوي مذهب الحنفة. وقال ابن محرز سمعت ابن معين يقول كذاب عدو الله رجل سوء خبيث. أعوذ بالله. قال ابن أبي شيبة عنه كان ببغداد قوم يضعون الحديث منهم إسحاق بن نجيح الملطي. وقال ابن أبي مريم عنه من المعروفين بالكذب ووضع الحديث. والظاهر من قول أحد المجاهير أراد أن يفرق بينه وبين الملطي. نعم. وقال عبد الله بن علي بن المديني أحد منكم وقف على ترجمة عبد الله بن علي المديني؟ ومر بنا تاريخ بغداد. لا، في سؤالات أظن، سؤالات للدارقطني، بعض السؤالات مرت، السؤالات للدارقطني، ما أدري السؤالات حمزة أو الحاكم وما أدري، مو سؤالات للدارقطني، يعني قالوا له أسئلة عن أبيه وكذا وتكلموا عليه. هو من المكثرين في النقل عن أبيه، مثل أيضا الأجري أبي عبيد الأجري عن أبي داود، ومع ذلك أيضا ترجمة، يعني ما تكتفت على ترجمة لهما بالمدح، إلا أن الأئمة يأخذون ابن المديني وأبي داود من طريقهما على وجه الاعتماد، ما يعلون ولا يردون كلام ابن المديني إذا كان من طريق أبيه أو كلام أبي داود من طريق الأجري. والظاهر أن الأجري يعني يعرف أكثر من ابن المديني. نعم. قال وقال عبد الله بن علي بن المديني سألت أبي عنه فقال بيده هكذا، أي ليس بشيء ومعافا. يعني قال هكذا، يعني اتركهم مثلا، قال بيده هكذا. وقال في موضع آخر روى عجائب. كلمة العجائب والبواطيل ما تقال في الثقات، روى عجائب روى بواطيل ما تقال هذه في الثقات، إنما تقال في المتهمين والمتروكين. الثقات يقال في روى يعني مناكير، المناكير هي تقال في الثقات الذين وقعوا في المناكير عن خطأ وعن وهم، أما الكذابون ويقال فيهم بواطيل ويقال فيهم عجائب. نعم. قال وقال في موضع آخر روى عجائب، يعني سلمت له عجائب في جرح شديد، جرح شديد من قائله. نعم. وقال عمرو بن علي كذاب كان يضع الحد. وقال الجوزجاني غير ثقة كان من أوعية العلم الأمانة. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال علي بن نصر الجهضمي والبخاري منكر الحديث. وقال النسائي متروك الحديث. قال يعقوب الفتوي لا يكتب حديثه. وقال صالح بن محمد ترك حديثه. وقال أبو أحمد بن عدي أحاديثه موضوعات وضعها هو. وعامة ما أتى عن ابن جريج بكله منكر. كل منكر. نعم. قال وضعه عليه وهو بين الأمر في الضعفاء وهو ممن يضع الحديث. بين الأمر هذه كلمة يقول ابن عدي في الضعف الشديد. نعم. قال الحافظ قلت وقال النسائي في التمييز كذاب. وقال أبو أحمد الحاكم منكر الحديث. وقال ابن حبان دجال من الدجاجلة يضع الحديث صراحا. سلام الله اجتمع عليه من كل أدب نظر. لا حرام سلام الله. نعم. وقال البرقي نسب إلى الكذب. وقال عاقبة شوف عاقبة المعصية عاقبة المعصية يسد لها وجه صاحبه. لو أن ابنه جالس معنا الآن وهؤلاء يتكلمون في أبيه كيف ما عاد يطلب العلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يستر علينا. نعم. وقال الجوزجاني كذاب وضاع ولا الاحتجاج بحديثه ويجب بيان أمره. هذا الجوزقاني ولا جوزجاني بالقاف. ها؟ وقال الجوزقاني كذاب وضاع لا يجوز قبول خبره ولا الاحتجاج بحديثه ويجب بيان أمره. وقال أبو سعيد النقاش مشهور بوضع الحديث. وقال ابن طاهر دجال كذاب. وقال ابن الجوزي أجمعوا على أنه كان يضع الحديث. وذكره الدولابي والساجي والعقيلي وغيرهم في الضعفاء. ما شاء الله. ايش الحكم على هذا الرجل؟ ايش حكمك على هذا الرجل؟ ها؟ على هذا الرجل؟ اي اصحاق من نجيح الملط هذا ايش حكمك عليه؟ كذاب ايش؟ كذاب الله معه. هو لا شك ايش قال؟ كذبوا؟ ليش يقول كذبوا؟ ها؟ لا يا أخي إيش فيها؟ ما هذا ما في شك؟ قال كذبوا؟ اكتبوا هذا أيضا من الفائدة عندكم أن الحافظ ابن حجر قد يحكم على الراوي وينسب القول لغيره ويستبعد أن ذلك منه من باب التردد والرغبة في البراءة من العهدة. يستبعد أن الحافظ ابن حجر في هذا أنه متوقف فيه أو أنه يريد أن يبرأ من العهدة وينسب القول للغير. فينظر ينظر إيش السبب يعني في أنه يأتي بمثل هذا القول المحتمل. هذا بارك الله. نعم كذاب المضاع هذا.